عسى يا آية أن تشفعي وتلمعي. رتل معي واضيء معي، أحضر إلي قلبا يعي. رتل معي رتل معي رتل معي. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي. رتل معي سنا قرآننا وتراوض المنبع. رتل معي رتل معي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. نستقبل اتصالاتكم ونسعد بتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل اتصالاتكم ونسعد بتلاواتكم، ونذكركم بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم معنا جائزة عمرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عمار من الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم شيخنا. علينا وعليك، الله يحفظك يا رب. إن شاء الله يمر علينا العشر الأواخر بخير وسلام. آمين يا رب، آمين يا رب، الله يجزاك خير. قل ادعوا الذين زعمتم، آية 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عنكم. عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ابتغاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يدعون أين القلقلة يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه بدون مد ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله يفتح عليك يا عمار، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. عبد القادر من فرنسا، تفضل يا عبد القادر. السلام عليكم شيخ، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا أخي. يا الله. شيخ أنا وأولادي. الله يحفظك يا رب وأولادك. بارك الله فيك. شيخ عندي ابني يقرأ؟ يعني عنده 5 سنوات. نعم. بإذن الله تعالى حفظ القرآن بسببك، يعني بعد الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك فيه يا رب، الله يبارك. يحفظ من سورة الرحمن إلى الناس. وهو يريد أن يقرأ يعني سطرين من الآية، والبنت كذلك يعني سطرين. يلا توكل إن شاء الله. يلا توكل على الله. ما اسم أولادك؟ شو اسم الولد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. اسمي حمزة ابن عبد القادر. سمعني أبي حنحم تحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله يحفظك يا حمزة. تفضل تقرأ. أقرأ سورة الملك. يلا توكل على الله. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله يفتح عليك يا حمزة اللهم بارك حمزة معاي حمزة انقطع الاتصال للأسف معنا محمد من الإمارات تفضل يا محمد تفضل السلام عليكم سلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ الله يحييك يا هلا مرحبا أحييك آية 59 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فخم الراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله يفتح عليك شكرا لاتصالك الله يبارك فيك ناخذ اتصال آخر ياسين من العراق تفضل يا ياسين ألو تفضل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. يا آية شيخ 60 وإذ قلنا أنا أشتر عجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة بدنيا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله يفتح عليك يا ياسين، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال باسم من اليمن، تفضل يا باسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الله يفتح عليك يا باسم، لكن لا تقول إنه كان بكم رحيما حتى لا يظن أن هناك همزة. رحيما رحيما رحيما. شكرا لك. ناخذ اتصال ليث من الإمارات، تفضل يا ليث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. يلا أبدأ من الآية 67. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا. اقرأ الآية مرة ثانية. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم حاول أن تساوي بين المقادير حركتين. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة، الله مبارك. ناخذ اتصال اسماعيل من الامارات، تفضل يا اسماعيل. ان شاء الله. بسم الله. سامعك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. يوم ندعو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون. اقرأ حفص. فمن أوتي فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يظلمون، رقق اللام. ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فخم الراء. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله يفتح عليك يا إسماعيل، شكرا لك، الله يحفظك يا رب. معنا اتصال من فرنسا، تفضل. نعم. تفضل، عرف باسمك. اسمي فرقاني حنفي. حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. أهلا ومرحبا. الله يحفظك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن كادوا الآية 73 74 73 على 73 ولولا أن وإن كادوا ليفتنونك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تتخذوك خليلا ولولا أن ثبتك لقد كدت تركن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم كدت لقد كدت قد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال.

ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لا تمد كثيرا كبيرا لا إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا جميل رقق اللام إن فضله إن فضله كان عليك كبيرا جميل يا عمر الله مبارك صوت جميل وتلاوة جميلة وأداء أجمل ناخذ اتصال محمد أحمد من اليمن تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآية رقم كم يا شيخ 88 قل لئن اجتمعت طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مد على أن يأتوا أربع حركات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان للأسف انقطع الاتصال معنا اتصال آخر معنا اتصال من الإمارات تفضل شيخ محمد حياك الله يا سيدي محمد معنا نعم حياك الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن آية 88 من سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت هل كنت إلا بشرا رسولا حياك الله شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر علي من الإمارات تفضل السلام عليكم حبك الشيخ حياك الله إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني لأجله الله يبارك فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. مد إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله يفتح عليك يا علي، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم في برنامج رتل مع العفاسي. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نذكركم بالأرقام المبينة في أسفل الشاشة، ونسعد بتلاواتكم ونبشركم بأن هناك جوائز مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة للمشاركين، فنسعد بهذه التلاوات. يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم. ربي مقسم الأرزاق على عباده، واللي يحمد الله يرزق زيادة. ما خاب من يرفع كفيه للمولى، وكل من صبر ربي بيحقق مراده، كل من صبر ربي بيحقق مراده. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا معكم، نستقبل اتصال. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله من السعودية، حياك الله يا عبد الله. الله يبارك فيك، أشهد الله أن أحبك فيك. أحبك الله الذي أحببتني لأجلي. الله يعافيك. نقرأ من فين الله يسلمك؟ من 97 سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماء 97 نعم. 97 ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. زدناهم سعيرا.

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يحفظك يا محمد. الله يخليك. الله يسلمك. منين أبدأ يا شيخ؟ وهزي إليك بجذع النخلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. تساقط عليك رطبا. تساقط عليك رطبا جنيا. رطبا جنيا. رطبا. رطبا جنيا. رطبا جنيا. فكني واشربي وقري عينا. رقق الراء. وقري. وقري عينا. وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. لا قري خطأ. قري. قري خطأ. قري. ري. قري. أيوة. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحد. ترين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي. نفس الشيء الراء. فإما ترين من البشر أحدا فقولي. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا لاتصالك. إظهار من الإمارات. تفضل يا إظهار. تفضل. انت على الهواء. نعم. إظهار الحق من الإمارات. نعم. تفضل. تفضل. انت على الهواء. فأتت به قومها تحمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله يفتح عليك. شكرا لك يا إظهار. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل. الفائز معنا محمد فراس محمد من سوريا. مبروك يا محمد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك ولا تنسانا من دعائك. أعزائي المشاهدين، هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي. وادعوا عسى يا آية أن تشفعي.